قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما مات حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا دخل أحدنا منزل إنسان يحتفظ بأنواع من الأوسمة التي نالها في حياته، فما من شك أنه سيستعرض تلك الأوسمة أو الشهادات التي نالها من شخصيات لها حضورها ولها مكانتها التاريخية والاجتماعية أو غيرها من الاعتبارات، مع أن تلك الأوسمة أو الشهادات قد يدخلها ما يدخلها من المجاملات أو المحابات أو غير ذلك من الأسباب التي قد تفقد ذلك الوسام أو تلك الشهادة مصداقيتها. لكن يا أيها الأحبة، ما الظن لو كان الذي وهب ذات الوسام أو تلك الشهادة هو أصدق الخلق وأبرهم وأعظمهم بيانا وأفصحهم كلاما؟ ما ظنكم لو كان الواهب لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويا حملة رسالته، كم هي الأحاديث التي تمر علينا ويضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوسمة الشرف لمن تحققوا بوصف من الأوصاف النبيلة ذات الأثر الحسن على أنفسها أو على أمتها. يا أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا طالب الشرف، شرف الدنيا والآخرة، أرع سمعك لجملة من الأوسمة التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم لأناس تحققوا بجملة من الأوصاف والأخلاق والأفعال ذات الأثر العظيم. أول تلك الأوسمة ما بينه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا طالب حلقة التحفيظ، يا معلم القرآن فيها أو في غيرها من الأماكن، يا طالبة القرآن ويا حافظته والساعية في التفقه في معانيه وتعلم آياته، هل أنتم تشعرون بهذا الفضل؟ هل أنتم تتقلبون في لذة هذه المنة؟ هل أنتم مغتبطون بهذا الشرف وبهذا الوسام؟ هل أنتم تستحضرون ما بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه حين قال: باب اغتباط صاحب القرآن؟ بوب على ماذا؟ بوب على قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هل بلغكم يا أهل القرآن ما الذي أحدثه هذا الحديث، حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هل بلغكم ما أحدثه في نفوس جماعات كثيرة من الأئمة على مدار القرون منذ تلقاه التابعون عن الصحابة إلى يومنا هذا؟ هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن راوي الحديث عن عثمان يقول بعد أن رواه: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. أتدرون كم بقي يقرئ الناس القرآن؟ لقد بقي 40 سنة يعلم كتاب الله تعالى. والسؤال يا حافظ القرآن ويا ساعيا في حفظه، كم هي السنوات التي جلستها؟ ويا معلم القرآن، يا من أكرمك الله تعالى بهذه الميزة، كم أقعدك هذا الحديث لتعلم صبيان المسلمين أشرف ما نزل من السماء؟ لقد مررت كما يمر غيري بمئات من التراجم من قراء هذه الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولقد وجدت عجبا، وجدت عشرات منهم يذكر في ترجمته أنه أقرأ زمانا طويلا. هذا يبقى 20 سنة، وذاك بقي 30 سنة، بل مر بي في التراجم أن منهم من جلس 70 سنة يعلم كتاب الله، والمقام يضيق عن ذكر أخبارهم. سئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله أحد أئمة هذه الأمة: الرجل يغزو أحب إليك أو يقرئ القرآن؟ قال: بل يقرئ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإلى تلك النفوس الكبيرة التي تتوق إلى الجهاد، هذا ميدان من ميادين الجهاد في سبيل الله، فلا يصدنكم عنه طول الزمان أو زينة من زينة الحياة الدنيا. إن من المحزن ومما يؤلم القلب أن ترى زهد كثير من الشباب في هذه الحلق التي يتلى فيها كلام الله، وهي أفضل المجالس على وجه الأرض. يؤلمك أن ترى شاباً ليس في شغل ضروري يتلهى عن أمثال هذه المجالس بمجالس أخرى لا تكاد تسلم من اللغو أو الكلام المحرم أو النظر المحرم، لكن سيعلم هؤلاء وهؤلاء الفرق بين هذه المجالس وتلك. متى؟ سيعلمونه يوم التغابن يشعر المفرطون بالغبن العظيم على ما فاتهم من هذه المجالس المباركة. ولئن كان الحديث أصالة يتوجه إلى الشباب، فإن الحديث أيضا يمتد حتى لمن جاوز مرحلة الشباب. ما الذي يمنعه وما الذي يحول بينه وبين الالتحاق بحلق القرآن، خاصة وهو يجد حلقا متخصصة للكبار حتى لا ينحرج من الالتحاق بحلق فيها من هم في سن أبنائه وأحفاده؟ قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. إنك كما تحزن من تفريط ذلك الشاب، فإنك تحزن أيضا من تفريط ذلك الكهل أو الشيخ باغتنام هذه الفرص، وأنت تسمعه يلحن في الوجه الواحد مرة أو مرتين أو أكثر. إننا يا أيها الأحبة، بحسبة بسيطة، لو افترضنا أن الطالب المنتمي لحلقة من الحلق سواء كان شابا أو كهلا يردد وجها واحدا فقط 3 مرات مع أن الواقع أكثر من ذلك، فإنه يعني أنه حصد أكثر من 15,000 حسنة في جلسة واحدة. فبالله ماذا يحصد من أزعج الناس بضرب الكرة على جدران البيوت، بل على جدران بيوت الله تعالى؟ أم كم يحصد الشاب من حسنة حينما يقطع بل يظلم وقته في تقليب قنوات الفحش والبذاء واللهو واللعب؟ أيها الأحبة، أما الوسام الثاني الذي قلده النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقرأه في تلك القصة التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه حين قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يضربونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إن لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: فاشتروا فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. أيها الإخوة، تعج المحاكم بألوان من القضايا المالية وغير المالية، وتعج بألوان من الفجور في الخصومة والمماطلة في حقوق الخلق. ومما لا يستريب فيه إنسان أن أكثر القضايا يعلم أحد الطرفين أن الحق ليس له، فيأبى ويصر بسبب لعاعة من الدنيا أو حفنة من الدراهم، يأبى أن يصدق، بل ويتعدى ذلك إلى الكذب والفجور في الخصام والمماطلة في حقوق العباد، ويصحب ذلك أيضا سوء في الكلام والعياذ بالله. ثم بعد شهور وبعد عدة جلسات تستهلك جهد القضاة والعاملين معهم وأوقاتهم، يأتي ببعض الحق. فأين هؤلاء عن هذا الهدي النبوي الشريف العظيم؟ أين الباحثون عن السلامة في الدنيا والآخرة؟ أين في الناس من يتشرف بلبس هذا الوسام النبوي: خيركم أحسنكم قضاء؟ أعرف رجلا أيها الإخوة ما زال حيا، استدان من رجل مالا، فلما تيسر له قضاء الدين أراد أن يعبر عن شكره لهذه المبادرة، فلما انتهى من القسط الأخير أضاف، من غير اشتراط بينهم، أضاف على القسط الأخير 10% من الدين شكرا لذلك المقرض، مع أن الدين كان يسيرا. ما أجمل فشو هذه الأخلاق، ما أجمل فشو الوفاء. وحي الله تلك النفوس الكبيرة وأكثر من أمثالها. فوالله لو أن الناس كانوا صادقين في إقراضهم واقتراضهم وكانوا أوفياء لما ازدهرت سوق الأقساط التي كبلت الناس بقيودها وديونها وأغلت أيدي كثيرة وربما قادتها إلى السجون. حتى إن هذه المماطلة وانتشارها صارت سبباً في إغلاق كثير من أبواب القرض الحسن عند عدد من المحسنين. ولا زال للحديث بقية مع بعض الأوسمة النبوية. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فمن الأوسمة النبوية التي تقلدها صلى الله عليه وسلم وقلدها مستحقها ما دل عليه حديث عائشة الذي رواه الترمذي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إن الحياة الزوجية قربة لله قبل أن تكون لذة ومتعة فقط، فمن دخل هذه الحياة وهو يستشعر هذه الحقيقة كان للحياة معنى آخر، وتعامل الإنسان مع أهله تعاملا وتعامل الإنسان مع أهله تعاملا تتحقق فيه هذه الخيرية، ويتلمس فيه الرجل خير هدي البرية صلى الله عليه وسلم. فيتعامل مع زوجته وهو يتذكر أنها أخذت بعقد غليظ، وأنها أمة ضعيفة قد تكون عانت يتما أو نقصا من النواقص الحسية أو المعنوية في بيت أهلها، فتحتاج إلى من يسدد هذا النقص بالعطف عليها. يفعل الرجل هذا وهو يستشعر أيضا أن الله تعالى فضله، فضله بالعقل وفضله بالصبر وميزه بالقوامة، كما أن الله تعالى جعل في المرأة ميزة اللين والعطف والحنان، وجعل لكل من الزوجين خصائص يكمل الآخر فيه ما نقص عند الآخر، وجعل لكل واحد منهم خصائص تكمل ما ينقص عند الآخر. إنك أيها الرجل، أيها الزوج المبارك، إنك تحقق هذه الخيرية وتتقلد هذا الوسام حينما تشكر الحسنة وتثيب عليها ولو بكلمة طيبة أو بهدية بين الفينة والأخرى، وأنت تحقق هذه الخيرية حين تعرف بعض الأخطاء فتعرض عن بعض وتعرف بعضا، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. إنك تحقق هذه الخيرية حينما ترى منها ما يسرك من تقدير لظروفك المادية، أو مراعاة لأحوالك، أو خدمة لأضيافك، أو تصبر على ما يقع منك من خشونة في الخلق في بعض الأحيان. وأنت أيها الرجل تحقق هذه الخيرية وتتقلد هذا الوسام حين تشعر المرأة بأنك تحبها، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك عن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين. إنك تحقق هذه الخيرية حينما تتجنب المقارنة المثالية بامرأة فلان أو فلان فضلاً عن ضراتها الأخريات، وتبرز ما عند زوجك من الجوانب التي حصل فيها تميز، وتجتهد في علاج جوانب القصور بالأسلوب المناسب. إنك أيها الرجل تحقق هذه الخيرية حينما تصبر على ما يقع منها من خطأ، إما بسبب السهو أو الجهل أو الغيرة من الضرة أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تدل على تقصد وتعمد. ولله در الفاروق رضي الله عنه حين قال: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. ولا زال الأئمة والعلماء والصلحاء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم يجدون من زوجاتهم ما يجدون، كما أنهم يجدون من بعض الناس أذية فيصبرون، فيعوض الله تعالى صبرهم خيرا. إنك أيها الرجل وأيها الزوج تحقق هذه الخيرية حين لا تستقيم الحياة بينكما فيكون شعارك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إننا نذكر بهذا الوسام النبوي الشريف: خيركم خيركم لأهله، ونحن في وقت كثرت فيه المشاكل الزوجية، والسبب الرئيس الأكبر البعد عن هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في هذا اليوم، بل أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في كل حين ووقت، فأكثروا من ذلك، وخصوصا في هذا اليوم العظيم. قولوا كما علمكم الله بل كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عباد الله، هذه بعض الأوسمة النبوية الشريفة التي لا يضاهيها شيء البتة من أوسمة الملوك والرؤساء. فأين طلاب المجد الدنيوي والعز الأخروي؟ أين الباحثون عن الشرف الذي لا يضاهى حينما يتسنمون الذرى بتطبيق أحاديث سيد الورى صلى الله عليه وسلم؟ هذه جملة من الأوسمة، فاحرص يا عبد الله على أن تتقلدها جميعا، فإن فاتك شيء منها فبادر لتقلده ما دام في الأمر في العمر متسع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما هديتنا لاتباع السنة، اللهم كما هديتنا لأن نكون من أتباع هذا النبي المبارك، اللهم ارزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا اتباعها ظاهرا وباطنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.